صاحب الشفاعة على مجد جيت عند القاصد يا صاحب الشفاعة على مجد حرم جيت عند القاصد يا صاحب الشفاعة على مجد جيت عند القاصد يا صاحب الشفاعة على مجد خوفي بزلتين تمرمد يوم القفا عند الله يوم القفا عند الله عار عليك يا محمد عار العبد على يا صاحب اللوى والخاتم عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللوى والخاتم عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللوى والخاتم عار عليك يا بالقاسم يا صاحب اللوى والخاتم انا على فعالي ندم ما صبت باش نلقى الله ما صبت باش نلقى الله ما صمت ما قضيت اللازم ابليس غرني بهوى يا بدر باقي بها في ذاك روحي وعيوني